بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة قبل ما نبتدي حلقتنا بنحب ننبه ان احنا مواعيد حلقتنا اتغيرت بقت حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والإعادة يا جماعة تاني يوم الساعة 12 الظهر التواصل معانا عن طريق رقم الواتس اللي بيبقى موجود عندكم على الشاشة عايز أكلم الدكتورة بس رسالة واتس وإحنا فريق تنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم اللي بيتصل بيقول مشكلته بيقول سؤاله عايز خاص بقى ده لو يتبعت على الواتس المشكلة وإحنا نبقى نجاوب عليها في اللايفات أو في اليوم الفضفضة لكن بيتصل يقول وسيب مش هتقول سيب فرصة لغيرك يقول أظن كده إحنا بنقول قناة اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي والمفروض إن النون اللي أنتوا بتسألوا عنها دي نون بس يعني مقلوبة كده يعني كده يعني يا ربنا يعدل إن شاء الله كل ما هو إيه فهي اسمها قناة وطن يا جماعة 12687 أفقي تمام كده تمام جاوبنا على كل الأسئلة بنسألها كل مرة يلا بينا نخش على عنوان حلقتنا النهاردة احنا عنوان حلقتنا بنتكلم في موضوع صراحة يعني كتر فيه الفتي كتير الفتي بقى والكلام ده وتقريبا احنا طلعنا لايف اهو علشان بس ايه باخد الأسئلة الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة موضوع اسمه فتيين السوشيال عارفين انتوا فتيين السوشيال في اسم تاني يعني يقول لك خربين البيوت لكن قبل ما اتكلم هم بيعملوا ايه وايه الموضوع تعالوا اما نجيب انتوا عارفين دايما ان انا يعني احب يبقى في توازن في الامر يعني عشان اجيب صوره واقول الله ما شاء الله ده ايه صوره الطبيعه الجميله دي وتريها لوحه زيتيه لما وراها مثلا خرابه مثلا او مقلب زباله فيعني عايزين نجيب الصوره من جميع الجوانب هاخد الجانب الحلو الاول ونشوف كده الدنيا فيها ايه ونعرف بعض الحاجات اللي ممكن تكون بعضنا مش عارفها أو نذكر بعض بيها النهاردة نخاطب الزوج في البداية أول مرة أبتدي بالزوج النهاردة وأديله شوية كده مفاتيح وشوية كده خطوط عريضة كده يعرف بيها يتعامل مع زوجته إزاي ويتعامل مع المرأة عامة بشكل عام مش المرأة يعني المرأة المحارم مش نشدعه بالاختلاط عشان بس الناس تفهم الكلام صح خليني أقول لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا عارفين كلمة استوصوا مش أوصيكم استوصوا أبلغ أبلغ من أوصيكم ليه استوصوا فيها إيه دوام التذكير دوام العمل بتكرار الدعم والتواصي هو كده الإسلام بيراعي نفسية المرأة وأصلا حطت للمرأة أحكام خاصة في الأوقات وقت الحيض وقت الحمل وقت الولادة وقت الرضاعة التقلبات النفسية اللي بتمر بيها كل شهر كل الكلام ده في الفترات دي الإسلام حطت لها أحكام معينة خفف عنها صلاة صوم الطواف بالكعبة كل الكلام ده طيب لما أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة في الحديث استوصوا فيها استمرارية فيها نوع من أنواع أشد من أوصيكم لا استوصوا يلا على طول على طول فيها استمرارية طيب ما هنا علشان في استمرارية ما أنا لازم أفهم الست ديت إيه بتفكر إزاي واحتياجاتها إيه وما هو إحنا نتكلم عن حاجتين اتنين فقط النهاردة للمرأة وركز معايا احتياجات المرأة احتياجات المرأة هي إيه هتكلم على الاحتياجات وهتكلم على المخاوف احتياجات المرأة هي إيه بصوا سند إنك تكون لها سند احتياجات المرأة الكلمة الطيبة الامتنان شكرا مشاعر ثم مشاعر ثم مشاعر ثم مشاعر الحلقة خلصت مشاعر ثم مشاعر من الحد آخر الدنيا عارف كده ما تغلفها بالمشاعر بس خلاص خلصت خلص مفيش مشاكل احتياجات المرأة احتياجها أصلا إنك تشوفها إنك تشوفها بعينك وتشوفها بقلبك وتشوفها بمشاعرك احفظ عني الجملة دي احفظوا عني الجملة دي مهما بلغت المرأة من غنى مادي أو بلغت من بوزيشن معين أو وظيفة عليا أو الاسترونج في حاجة أيا كان البدنجان مهما الحياة غيرت من تكوينها أو من وظيفتها، أبداً أبداً الظروف دي ما تغير احتياجها، ما تغير احتياجها لإيه؟ للحنان والكلمة الطيبة، الهدية، ولو وردة، والله لو كان عندها جبال الذهب والألماس الوردة بتفرق، أو كلمة في مسج حلوة. المهم إنك تحسسها إنها كائن مرغوب فيه، حد يتحب، حد حاسس بقيمتها في الحياة. هو ده الاحتياج، احتياج الأمن والأمان والكلام ده. طيب مخاوفها، أنا لسه بكلم الراجل، بكلم الزوج، مخاوفها إيه؟ مخاوفها، أنتوا عارفين إيه أكبر مخاوف للمرأة أو للزوجة؟ إنها تفقد إحساس الأمان مع زوج، تفقد إحساس الأمان وإنت موجود معاه في حياتها، مش حاسة لا باستقرار معاك لا حاليا، ولا أمان من المستقبل أصلا، ولا أمان حالي ولا مستقبل. مخاوف المرأة إنها تحس يعني في زواجها ده بقلة القيمة، بالمهانة في عين زوجها. مخاوف المرأة إنها تتعامل كغرض من أغراض البيت، حاجة كده موجودة زي عدمها، يعني زي الكرسي زي الترابيزة أي حاجة. مخاوف المرأة في بيتها أو عند زوجها إنك ما تلاحظ أي تغيير أو تجديد هي بتعمله علشانك. علشانك هي بتعمل، عشان أنت شفتها مش شايف أصلا. مخاوف المرأة إن زوجها يهددها دايما بالطلاق، هطلقك هطلقك هطلقك هطلقك، مفيش أمان كده. مخاوف المرأة إنك كل شوية تقعد تهددها، هتجوز عليكي، هتجوز عند ست فاشلة، أنت مالكيش، أنت مش محسوبة في سوق الحريم. مخاوف المرأة إنك تتهمها في أمومتها، هو أنت أم، أنت مالك أنت، إذا كان ربنا قال عليها أم أنت هتقول أنت إيه أنت؟ أو تشكك حبها لولادك، لو كنت حبيتي، لو كنت أصلا حريصة، مالكش، ما تخشش في الدايرة دي تماما، وتقلل من مشاعرها كأم، ده خط أحمر عندها على فكرة. مخاوف المرأة إنك تحرمها من أولادها أو تهددها إنك هتاخدهم منها. حديث سيدنا مين؟ أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بيني وبين أحبتي يوم القيامة. حديث صحيح رواه الترمذي على فكرة. معناه إيه؟ أوعى يتم التفريق ما بين الأم وأبنائها، وتبقى أنت السبب. المرأة محتاجة تطمين، إحساس بالأمان مع راجل يكفيها هم الدنيا، ويوعدها دايما بالخير ويطمنها ويدعمها دايما. ساعتها انتوا عارفين مش هيكسب زوجة بس، هيكسب أم وزوجة وأخت وصاحب وصديق ورفيق حياة بيرتاح معاه، سكن فعلا، سكن. ساعتها الزوج فعلا يبقى سكن. طب ايه اللي بيحصل يا جماعة اليومين دول؟ ايه اللي بيحصل في يعني اقول الزيجات كل يعني إلا ما رحم ربي يعني، أو في أوساط النساء دايما ودايما بتكلم على القصة دي، في موجة كده، موجة طالعة كده بتستغل المخاوف اللي أنا قلت لكم عليها دول أول الحلقة، أو أي نوع واحد أو اتنين من المخاوف اللي احنا قلناها من شوية دول، ويستغلوا إن في ظلم واقع على الزوج. حقيقي حقيقي بيبقى فيه ظلم، وفعلا بتكون مقهورة وواقع عليها ظلم باين واضح. بصوا بقى، هما يختاروا حاجة واحدة بس، الطلاق الحل الأوحد، مالكيش حل الا كده، مفيش غيره، انجي بنفسك، روحي مش عارفه ايه، اعملي بنفسك. طب يعني انتوا في الامر اللي انتوا عمالين تفتوها بيه دولت، فتايين السوشيال دول، ما سمعتوش عن حاجه اسمها اصلاح؟ حاجه الاول اصلاح، الاول بنقعد مع بعض وبعدين بنجيب لو حد من الاهل وبعد كده بنجيب حد من بره، لكن في حاجه اسمها اصلاح، نحاول ما نهدمش بيت. طالما هو هيتغير او يخد خطوات فعليه عشان يحافظ على البيت، لاني شاف بيته بيتهدم فعلا، لا لا لا، دولت عندهم النصيحة الأولى والوحيدة بس، اتطلقي اتطلقي اتطلقي، ده مش راجل، ده مش كذا، وإيه بقى، ولا 500 ألف كومنت على كده. دول مش فاهمين يعني إيه أسرة، يعني إيه إن أنا حافظ على أبناء بيتبهدلوا. أنا هحكي لكم موقف لابن في أسرة مطلقة، الولد عنيف عنف مش قادر عليه، عنيف عنف شديد جدا جدا، وجاي ومش عارفه ايه وكذا، ومع امه ومع اخته ومش عارفه، مش طبيعي. وجاي في القعده خلى القعده كلها تبكي، كل القعده، خلينا اشرح لكم. وبنيجي نساله كذا، وانت ليه بتعمل وانت بتقول؟ بكى. هل انا عايزهم الاثنين ما يتخانقوش، مش عايزه اما اروح عند ابويا يقول لي كذا على امي، مش عايزه اروح عند امي تقول لي كده على ابويا، وانا شايف ده انه مظلوم، شايف ده انه مظلوم، انا مش عايز كده. بكى واد ايه، كانوا بيقول لك ده شخصيه متمرده، طب ولا حاجه، انا مش عايزهم بعاد عن بعض، ما هو نصيحتك اتطلقي اتطلقي ودول. يعني انت عايزانا مش عارفه ايه؟ يعني انت عايزانا هنتكلم عن النقطه والشبهه ديت عشان انا عارفه المخاخ عامله ازاي. كل مشكله تحصل بين زوجين شايفين الحل الاوحد ليها هو الطلاق ومفيش غيره. الرجاله كلهم عندهم ظلمه، يعني ست ماشي في ظلمه بس في ناس معتدله، ما ينفعش نعمم الخطاب. خونه واحد ده نرجسيين كلهم، ده شوفي ده متسلطين، والمجتمع بقى اصلا مجتمع ذكوري. وانت بعد بصي المشايخ ذات نفسها شوفي بتقولي اصلهم عشان بينصروا الذكور اللي شبه. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا بتسمعوا الهلسه عايزين هلا سمير دي، ده بتعيشونا في عصر السيد. احنا مش جواري يا ماما، بس يا جاريه منك ليها اللي بتسمع. وتعليقات سيئه جدا، وتحس ان التعليقات كلها بصي تعملي كده هو ده اللي انا خبطت في حياتي خلاص. كل التعليقات ولا الكومنتس اللي بتيجي ما فيهاش غير دليل واحد بس، انتوا مش فاهمين يعني ايه زواج، مش فاهمين يعني ايه مسؤوليه. طب نقطه برضو مهمه جدا وخلينا نعلق عليها. طب معني كده بقى من كلامك بقى دكتوره هنا، المفروض الست هي اللي تشيل الشيله لوحدها ها، وترضخ لزوج اتكالي ولا فاشل ولا سايب لها اللي اصرف انت ولا صليط اللسان ولا بيعاملها بدون احترام ولا نكر فضلها ولا بيضربها؟ لا طبعا، احنا عمرنا احنا ضد الكلام ده، استحاله يكون ده صح ابدا ابدا. واحنا بنرفض اي اساءه للزوجه وللمراه بصفه عامه، ضرب او تحقير او سب او ايذاء لفظي او جسدي ارفضي تماما. نبه مره لو ما التزمش بها سلام عليكم، لان دي ما بيبقى الزواج، احنا داخلين نتعذب ولا اتجوز تتعذب؟ بس في حاجه اسمها اصلاح. اصلح ايه؟ ما احنا قلنا لا لا، الاصلاح له اصوله، تعلموها مين له اصوله، مش اعمليه ووديه وبهدليه واعمليه وبعدين في الاخر يتصالحوا وبتاع. ايه منظر ما يعني انا عايز اعرف شكل الجواز ايه بعد ما يبهدلوا بعض في المحاكم ويطفوا في وش بعض وينيلوا بعض وخنق والعيال ايه ده؟ ليه ما كان في خطوات قبليها؟ كان في خطوات قبليها نعملها ونعذر ربنا، تصلح تصلح ما تصلحش بس ما اعذرنا، ضميري مرتاح. اما اجي اقف قدام ايدين ربنا اقول يا رب انا اخذت واحد اثنين ثلاثه وفلانه وفلانه وعندي شهود من الدنيا. اما الراجل ده كان خلاص هو اللي سبب في خراب البيت، لكن ما تقولوليش خلاف كده. في حاجه اسمها وسيط خير، في حاجه اسمها وسيط خير، لو اراد خير ربنا وفق ما بينه. الله عز وجل يقول وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد الاثنين اصلاحا يوفق الله بينهم، ان الله كان عليم خبير. قال ان يريد دولت يا اما الحكم ده والحكم ده او الحاكمين اللي جايين اللي جاي اللي احنا اتفقنا عليه ونيه الزوجين. يعني التفسير ده موجود والتفسير ده موجود، المهم اللي عايز خير ان شاء الله ربنا يعين. هم ممكن نصلح صلح، ونمرات خافت من بعليها نشوزا او اعرانا فلا جناح عليهم، نشوزا او اعراض ها فلا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. في حاجه اسمها اصلاح. هحكي لكم على جلسه بس اسمعوا معايا لو بتعجبوش، جلسه من جلسات الصلح بتبقى عامله ازاي، خليني اشرح لكم. يبقى الزوج لازم لما تيجي الزوجه تقول كلام غير مفهوم، في حلقه مفقوده، لا لازم اسمع من طرفي، لازم وده الصح، والاثنين يكونوا قدام بعض عشان لا ده ينكر الكلام ده ولا ده ينكر، مش هاخد ده شويه واخد ده شويه، وبعدين لازم الاثنين يا جماعه نوع حته القعده الاولانيه دي مش الكرسي في الكلوب. مش عايزه اقول لكم يعني انا لما ببقى في جلسه صلح واولادي موجودين وقافله عليا وبتاع ومش عارفه ايه او في مكان ايه يا ماما، او مثلا قاعدين زوم مثلا ايام كورونا وكده كله في زوم في يا ما ويحاولوا يقفلوا الصوت بقى الصوت، مش عايزه اقول لكم الدنيا عامله ازاي. اما كان بيجي لنا في المركز كده اتنين وكذا نقفل عشان عارفين الحته بتاعت الالتقاء الاولاني ده يقول لك لا ده ما ينفعوش معنا. والله مين اللي قال؟ بس سيبهم بس يطلع اول طلعه كده، وانت وظيفتك تهدي، عارف كده اللي بيهدي لحد كل ده يطلع الشحنه اللي عنده. ده يا ابني تنكر اللي قالته، لا ما انكرش. طب يا بنتي تنكري، لا هو معاها طيب خلاص ما نكرتش. وبعد كده نبتدي بقى نشوف الخطوات. في البدايه لو اقسم بالله لو شفتوا المنظر تقولوا بقول دوت ده مش عايز يطلقها، ده عايز يدفنها بالحياه. وهي لو تشوفوا اول الهبه الاولانيه دي، انا لو احكي لكم كتير، واي حد داخل في مجال الارشاد عارف الكلام اللي انا بقوله ده، هي الحته الاولانيه بس، الجزء الاولاني بس، ان ايه؟ نستحمل، نسمع بعض، نسمع بس نسمع. لكن اول قرار كده انتوا خدتوا القرار السهل عارفين اللي بيجي تنصحك وتيجي تقول لك دي طلقي ومش عارفه ايه ده اسهل حاجه. في خطوات قبليها، ضميرك يبقى مرتاح ازاي اما يجي ابنك او يا امي يعني يا تمتينا وابونا عايش واتطلقتي وخربنا البيت والبيت كذا واحنا اتشتتنا وكذا وابونا ليه يا امي ما استحملتيش؟ ليه ما استحملتيش؟ يبقى لا يا اولادي كذا وكذا وكذا، وهو شاهد على كده ولا ينكر ابدا ان انا حاولت مره واثنين وثلاثه. في خطوه قبل ما انصح بالطلاق، المفروض ان احنا ننصح ونصبر ونحاول نجمعهم ما نفرقهمش ابدا. ارجوكم من فضلكم اللي انا بقول لكم عليه نصلح ما نفسدش. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التخبيب اللي هو افساد الزوجه على زوجها او العكس. ما العكس، ما انت عندك الاشرار الاربعه ما برضو بيقعدوا يوسوسوا له كده، بياخدوا ياخدوا الزوج كده ويقعدوا تك تك تك تك تك، وفي الاخر يقول لي والله يا دكتوره قلت له سمعتك انت راجل، اسمك راجل، راجل يعني تعرف تاخد قرار وتعرف تقيم امورك وتعرف تقول اللي يقول لك حاجه انت فاهم اللي بيقولها لك دي ايه، قيمها انا اخد القرار ده ولا لا، اخد قرار الانفصال ده ولا لا، انت راجل. لكن يجوا يوسوسوا لك بقى الاشرار الاربعه اللي انت عارفهم دول، خلاص باظت الدنيا. التخبيب افساد الزوج على زوج، والله دلوقتي بيحصل العكس، يفسدوا الزوج على زوجته، دي كذا ودي كذا ودي كذا، سواء صاحبه ولا حد قرابه من العيله ولا مش عارفه مين، يبقى مثلا ام ولا اخت ولا اخوه ولا مرات اخوه اصلها كبيره وداخله عليه. نشوف حالات صعبه جدا، يقول لك اصل دي الكبيره مرات اخونا ده، فهي اللي تقوله. ليه يا جماعه؟ ليه تسمح لحد يتدخل بينك وبين زوجتك؟ او زي ما بنتكلم النهارده على فتايين السوشيال دول، تخش الحريم من دول حريم كله، لا لا النرجسي المجتمع الذكوري مش عارفه ايه، والنعرات بالنسوية غير عاديه غير عاديه. انت بتخببي يا بنت هتسالي قدام ربنا اقسم بالله، يعني تقابلي ربنا ازاي وانت تحت طائله من خبب امراه على زوجها؟ ليس منا من خبب امراه على زوجها. لكن اللي بيتقال دلوقتي على منصات السوشيال والتعليقات اللي موجوده تخبيب وخراب للبيوت، والله في خراب للبيوت. قبل ما ناخد الخطوات دي وخطوة الطلاق، خدوا خطوة الإصلاح يا جماعة، خدوا خطوة الإصلاح بنية إن كنتوا بتعملوا خير، والله التزم وبقى زي الفل وتغير. ما هو طالما بيتغير خير وكتير جدا جدا، بيبقى رمى مرة يمين ولا كذا والراجل حاسس خلاص بيته بيتخرب الدنيا خلاص. أو واحد حتى لو من ضمن مثلا صحيح، يعني أنا من الناس اللي بقول مفيش جواز مع خيانة، اللي بيخون حياته ما بتستقر، ما فيش زواج وزواج مستقر مع خيانة. لكن ساعات بتبقى المعصية ديت، بس مش كل الخيانات يعني، في ساعات بتبقى المعصية ديت توبة وندم ويعرف قيمة زوجته ويقول كذا والعهودات اللي انت عايزاها ولن أرجع وبيصدق. ساعات بيبقى مثلا راجل بخيل وشايف كذا، ولما شايف بيته ما فيش أكل وشرب وراجل مليونير والاكل بالمش عارفه ايه والشرب بقد ايه، ويعني مبالغ قليله لا يعيش بيها ثلاث افراد ولا حتى فردين، ولما خلاص بيته بينخرب ويشوف غيره بقى اللي كان بينصحه ويعمل ودول مبذرين ودول، ولما يشوف بيت صاحبه بيصرف ازاي والزوج ده بيعمل ايه مع زوجته، يقول لي انا استاهل، انا اللي استاهل اللي جرالي، رجعي لي زوجتي يا دكتوره هاله، كلميها وشفع ولا والله ما هخذلك. قلت له اقسم بالله لو هجيبها ولاقيك بتعمل عمايل كلمها في اكل وشرب، كلمها في كوبايه زبادي يا مؤمن من عربيات، يعني جايبينها من بيت الاك جوعوها يعني. قال لي انا، ولما شاف صاحبه اللي كان بيخبب عليه ده والتانيه اللي كانت تقول لا اعمليه وبهدليه والمحاكم وكذا وكذا وتعالي شوف هي مع في زوجها بتعمل ايه، نعم وحاضر. طب ليه تفسدوا على الناس موقف انت مش قادره تاخديه في بيتك مع زوجك، تروحي تصاحي بيه يعني ليه تخربي على غيرك؟ ليه؟ ادوا فرصه للاصلاح. في حالات انا بقول اهو، في حال ما ينفعش اصلا يستمروا، انفصلي انفصلي، لا ده كده في، بصي في اولا فساد للعقيده، فساد للصلاه، مش هتصلي ولا هتعملي وتقول لك انا طالعه بره مره الاسلام بسبب لا في حالات ما ينفعش يستمر فيها الزواج، واحنا قلناها قبل كده في حلقاتنا. ولا لكن في قبل الخطوه دي خطوه اصلاح، خدتيها واعذرته الى الله ولا لا؟ لكن اسمع لفتايين السوشيال والناس خربين البيوت، لا. اوصي كل زوج وزوجه، ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا بلاش تسمعوا الخربين البيوت، اقعدوا مع بعض كلموا، حاولوا يبقى في لغه حوار صحيه بينكم وبين بعض، حاولوا تصلحوا. في حاجه اسمها اصلاح. شوفوا حد عاقل حكيم من الاهل. ما فيش من الاهل، روحوا المختص ثقه مؤتمن على علم حقيقي ينصحكم. ولكل زوج، انا خطبتك في اول الحلقه ودي اول مره اعملها، بصوا من اول الموسم بقى لنا 4 سنين اهو، اول مره افتتح كلامي بكلامي للزوج. ليه؟ لان ده كلام مهم ليك تعرفه دلوقتي. يعني العدسه عليك والميكروسكوب عليك، ده هو اللي غلطان، هو اللي كذا، ده ما بيعملش، ده اتكالي، ده بيشتم، ده كذا، مش عارف ايه من ده، بيضيع بيته، ده هي بتحاول. وفعلا بنشوف كده للاسف. فانا اديتك في اول الحلقه قلت لك احتياجات وعرفتك يعني ايه احتياجاتها، مخاوفها هي ايه، اكتبها عندك، احفظها، خلي المقطع ده دايما احفظه عندك على الموبايل وافضل اسمعه لحد ما تفهم. شوف ايه مخاوف زوجتك اللي عندك، من فضلك شوف انت تقييمك كم من 10 من النقاط اللي انا قلتها، وهل انت فعلا، جاوب على نفسك بامانه، بخاطب كل زوج، هل انت فعلا مصدر امل لزوجتك ولا انت مصدر من مصادر الخوف والنكد عندها؟ خليك راجل وزوج داعم، حافظ على بيتك وعلى اولادك وعلى زوجتك، بلاش تمشي ورا الاهواء وكلام نعرات وغضب واعراف ما انزل الله بها من سلطان. والله خليك خير داعم ليها، خليك سند، حسسها بحبك ومشاعرك، عشان هي تكون مش بقى أفضل أنثى في الكون، ده هتكون لك أفضل من الحرية كمان. ودمتم بخير يا جماعة، صالحين مصلحين، يعني في بيوتنا هنا وسعادة وسكينة، اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أنا ولكم بخير. الحلقة دي مهمة، ارجعوا لها تاني واكتبوا النقاط ديت وارجعوا ناقشونا فيها، هبقى اسمع هقرا الكومنتات اللي عليها. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبلغنا الخير واياكم، اللهم امين. ناخد اول اتصال. سلمى من القاهره. السلام عليكم يا سلمى. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. اهلا وسهلا. انا مش متضايقه والله، انا بكلم حضرتك والله، انا بحبك جدا. حبك الله يا سلومه يا جميل، اتفضلي. هو حضرتك كده بصراحه، انا عندي كذا سؤال. أول سؤال لأختي، أنا دلوقتي أختي لما يعني أقول لها روح صلي كده بتزهق بسرعة، ودايما يعني بقى يعني بتضايق مني. سنها كام سنة أختك يا سلمى؟ 10. طيب والدك ووالدتك موجودين؟ لا، هو والد متوفي بس مامتي موجودة. يا لولا. طيب ماما بتقول لها؟ مامتي بتقول لها بس يعني تقريبا يعني بتدي يعني موضوع عليا. طيب. يعني مثلا انا اختي يعني. انت فرق سني بينك وبينها قد ايه يا سلمى؟ خمس سنين. تمام. يعني انت عندك 15 سنه ثالثه اعدادي يعني. يا عسل. ربنا يكرمك، بتتصلي بينا وما شاء الله يعني بتفرجي علينا يا سلمى، بتفهمي الكلام اللي بنقوله طبعا. ربنا يبارك لك يا بنتي. حبك الله. طيب ده ها؟ ثانية واحدة، ما عاوزة أتكلمك. هاتيه. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم سلمى، إيه الجمال ده؟ الله يديك الصحة، بنتي مجنونة بيكي. ربنا. إن شاء الله نحتفظك أنت وحضرتك وهي على خير. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي وينبتلك نباتا حسنا ويعينك. سبحان الله ما شوراها هي، ربنا يديها ويصحى يا رب، أحسنها عند الله على خير. بنتي هي عندها 16 سنة. كل يوم كل على طول ماما دكتوره هاله دكتور، انا بحبك وعارفك بصدرك اكثر مني صراحه، بتحبك جدا جدا جدا ان شاء الله. ربنا الله يبارك فيك. الله يبارك الدنيا على خير في الاخره على خير، اللهم امين. اللهم امين. ربنا يخليك ولادك وكل سنه وحضرتك طيبه وسلام للجميع. شكرا ليك وشكرا لاتصالكم الجميل ده، شكرا ليك ولاتصالكم. نصيحتي ليكي يا سلمى كالاتي، ماما تقول تمام وانتي بالراحه معاها، مره في مره مره في مره، دايما الاخت بتبقى قريبه لاختها، وده السن بتاع ماشي ان شاء الله كذا يعني، لكن افضل اكرر الصلاه تكرار، الصلاه اصطبر عليا، يعني عندي عزيمه وصبر ان انا اصطبر علي لاخواتي ولاولادي، بعد كده اقول صلوا صلوا صلوا، اقوم اعمل واجيب، يلا ما تيجي نصلي جماعه، الصلاه يلا يا جماعه، ده الصلاه نور، يلا علشان يلا عشان ربنا يبارك لنا، عايزين حاجه يلا من الدنيا على طول لازم نصلي، مره في مره اصبري عليها. ده الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا سلمى، وسعدت جدا باتصالك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. معنا مودة من اسكندرية. السلام عليكم يا مودة. مودة انت سامعاني؟ مودة السلام عليكم، فصل الخط. تمام، هنا ناخد حاجة من على من على اللايف لحد ما يجي الفارسة الملسمة ما شاء الله الفارسة الملسمة. عندي مشكلة بين زوجي نكدي. طيب خليني نوصف كلمة. يعني أنا دايما بحب لما تيجي زوجة تشتكي من أمر ما تقوليليش ده نكدي، ما تقوليليش ده نرجسي، ما تقولي يا ست احكي الموقف، يا خلي التوصيف ده عليا، لكن ما تقوليش أصل هو إيه اللي خلاكي تقولي عليه كذا، على طول مكشر، على طول منكد، على طول جايب غم، مهما أقول له على حاجات حلوة، مهما أعمل له من حاجات ساعتها نقول مثلا ده إيه الراجل ده، طب يا عم عيش اللحظة اللي خارجين ولا بتتفسحوا ولا عامل لك حاجة حلوة في البيت فافرح يعني، لكن لا منكد علينا دايما، ساعتها نقول كده. لكن انا اوصف بدون حكاوي ما بعرفش احكم عشان بس نحكم صح. طيب جالنا اتصال تاني معانا امة الله من القاهره. السلام عليكم يا امة الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا ويا غلا. وعليكم السلام. سامعاكي اتفضلي. الله يبارك فيك يا رب الله يكرمك. معي رايكم فيه. اتفضلي. لو كنت هو مصدر النكد حالي الايه؟ جوزي هو مصدر النكد حياتي. إيه ابعدي صوتك عن المايك شويه ماشي واتكلمي، بتقولي ايه بقى؟ جوزي على طول دايما انا وهو في مشاكل. انت وهو في مشاكل بسبب ايه؟ بسبب كل حاجه، اي حاجه صغيره كبيره بتعمل عليها مشكله. هو عمر زواجك كام سنه الاول؟ متجوزين بالكم كام سنه؟ 9 سنين. في اولاد؟ في 3. ثلاث اولاد اكبرهم 7.5 واصغرهم 1.5. طيب ايه نوعيه المشاكل ايه يعني؟ اول حاجه كان مشاكل التليفون والحوارات دي، وبعد كده للاسف دلوقتي بيدي رقم. يعني ايه مشاكل التليفون؟ استني، يعني ايه مشاكل التليفون؟ ان هو بيكلم حد التليفون وكده. انت شفتي كده، وبعد كده ايه؟ بعد كده بقى لما اتناقش معاه في اي مشكله بيمد ايده على طول ضرب. اخر مره مشيت عند بيت اهلي في العيد الصغير، ما رجعتش الا في العيد الكبير، بس رجعت على اساس ان هو مش هيمد ايديه. تمام. والمشكله قابلتني ان بنتي اتحلقت على الارض، احمد اتقض عليا فراح ضربني. بنتي الصغيره قعدت اتكلمتهوش وما رضيتش امشي عشان دي اخر طلقه والكلام ده، وانا اخواتي حلفوا لو رجيت البيت لو عمل لك حاجه ما نطلقك. فضلت قاعده بقالي شهر وشويه هو ما بيكلمنيش. لما عرفت فبتكلمه بتقول له ليه انت بتعمل كده؟ بقول لها انت من بنتكم تعالوا خدوها. قلت لها انا مش همشي. ان انا ما همشي ولادي من باباهم. هو يعني معاملته معاهم كويسه مع الاولاد؟ لكن معاملته معاكي انت هي اللي سيئه مش عارفه اقول لك. طب ليه يا امة الله؟ ليه يا امة الله بيوصل لمرحله الغضب والضرب؟ ليه؟ كلمتي معاه كتير وكل اللي ما حد يجي يخش يحل المشكله. يعني ايه شكوته منك يعني؟ ايه شكوته منك؟ عشان يمد ايده ولا مع ان ما فيش حاجه شكوى مبرر للضرب، لكن ايه بيشتكي منك في ايه يعني؟ اخر مره بيقول له انت ليه بتمد ايدك؟ الراجل ما بيمدش ايده على مراته، انت لما بتمد ايدك ده مش كل بيعمله ازاي؟ اصل هي ما تضربش ما تمشيش كويس. اصل هي ايه؟ لو ما تضربتش ما تمشيش. بعد كده طبعا قعد فتره ما انا اكتبه في البيت اتطوع، يعني اخلي ولادي بيني وبينهم. انا ابني الصغير عنده 5.5 سنين بيقول لي انا عايزه اموت نفسي وعايزك ما تاخدنيش ولا بابا ياخدني، علشان انا عايزكم انتوا الاثنين مع بعض. هو مش ولا ساهم بالكلام ده كله. 5 سنين بيقول لي كده؟ طيب ملوش حد. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا اسمعي ملوش حق بالاولاد. لا لا اصبري، ما هو اصل برضه الدنيا مش بالشكل دوت يعني. حتى طيب قولي لي ملوش حد يجيب لي يتدخل في حل المشكله. بابا متوفي وعمامه واحد بيقول لك هو ما بيحسش طيب. اول ما يجي يعلي صوته يروح جايين يتدخلوا في القعده، احمد يعلي صوته يروحوا جايين من ماشيين يقولوا لا خلاص انا ناس كتير قالوا مش حد حاسس ان هو ممكن يتدخل. فانا مش عارفه بقالي شهر ونص يعني في نكد مش مستوعبة أصلا الدروس اللي بياخدوهم ومفيش، وأنا عصبية عليهم جدا من غير سبب بتعصب عليهم. طبيعي طبيعي. طب اسمعين اسمعين يا أمة الله اسمعين. أولا يعني موضوع الضرب ده أنا عندي، أنا من الناس اللي برفضه تماما، يعني وما بنصحش بزواج بيكمل لا بخيانة ولا الضرب. والخيانات زي ما قلنا درجات، ولا ضرب لا الضرب بقى، يقولنا الخيانة درجات، ممكن في درجة كده لو هو تاب وعاد وأناب وهكذا، أما الضرب لا. أنا عندي الضرب حتى بدرجاته لا. ليه؟ أما يوصل للزوج الراجل يقول أصل بنتكم ما بتجيش إلا بالضرب، ده ما ينفعش. بصي يعني في أسلوب استفزازي يستفز الراجل يخليه يتنطط من قدام، بس هو راجل، أنا بقول لك أهو أنت راجل، حتى لو هي بتعمل إيه عشان تستفزك، المفروض إن أنت مسيطر على نفسك وعامل لنفسك اتزان. مش واحدة ست بقى أهو، ما أنا بقول لك مش واحدة ست اللي هتيجي تنططك وتعملك وفي الآخر تمد إيدك، لا. انت لو انت فاهم وعندك اتزان نفسي وعندك فعلا قدره على انك انت تملك نفسك وقت، مش هتمد ايدك عليها مهما استفز. بس ده مش مبرر، حتى استفزازها مش مبرر يا جماعه ان هو يمد ايده عليها، هي دي الكارثه بقى. طب انا اعمل ايه؟ بيحب عياله وعياله يشيل عيالك. انت هتقدري تكملي بالنفسيه اللي انت فيها بتقولي انا شايفه عيالي ولا دروسها ولا امر طبيعي؟ انا من الناس اللي عايزه نصيحه، انا من الناس اللي ما بنصحش، يا يلتزم وما يمدش ايده يا يا يا, يا لا مش هتقدر، مش في نفسيا ما تقدرش. في واحده تقدر وتضرب وتعمل وكذا وتعيط وخلاص وتقول لك يا عايشه وتموت بقى وهي صاحيه جدا، لكن نصيحتي لا، هيجي فتره وهتلاقي نفسك بقى مش زومبي ولا هيكل عظمي ولا جمجمه ماشيه، هتلاقي نفسك كائن كده انت ما انتش عارفاه، مش انت ما انتش عارفه نفسك اصلا. فانا ما انصحش ابدا بحاجه زي كده. طب اعمل ايه يا صاحب؟ ماشي بلاش عمام وعيله ولا حد له أكيد. واحد صاحبه، حد معاه مديره في الشغل مثلا، وراجل كبير وراجل محترم، وشوفنا كتير جدا من الحالات يبقى الزوج لا له اهل ولا له كبير، لكن مديره في الشغل خده ظبطه صراحه. او ان انا لو مديت ايدك عليا انا خلاص، انا ما قداميش كده غير بيني وما بينك يبقى محضر الشرطه، وفي نساء عملوا كده، انا لا انصح لا ده ولا ده ولا ده ولا ده. انت بتقعدي معاه، انت ليكي لسان زي ما ليكي لسان واتكلمتي معايا، وانت قويه ما انتش ضعيفه، اقعدي كده بس خلي في حائل بينك وبينه. يا ابن الحلال لو مديت ايدك تاني هيبقى فيها مش حق عرب وقعده وبتاع وكده، هيبقى فيها خراب البيت، وعيالك يلزموك تحنون عليهم شيلهم يا حبيبي. لان اللي بيطلق دلوقتي بيطلق مش بيطلق الزوجه، بيطلق العيال، يلزموك. وان اجلا ام عجلا شرعا وقانونا الشقة معاكي، العيال من حقك. بس أنا قلتكم دلوقتي القانون في صف المرأة، فاهمينك فاهمة، لكن ينتهي تماما عن موضوع الضرب ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكبر بخاطرك، اللهم أمين، ويجعل لك مخرج من اللي انت فيه، اللهم أمين. مين معنا؟ معنا مودة من اسكندرية. السلام عليكم يا مودة. عايزة أجيب القلم، طب اللي وقع ينفع أجيبه؟ طيب السلام عليكم يا مودة، رجعت لنا تاني. ها السلام عليكم مودة، سمعاني؟ ها طيب، خلينا ناخد سؤال من الأسئلة اللي معانا. الله يكرمك يا دكتورة هالة، جزاكم الله خير. الأسئلة ربنا يبارك فيك، روضة أهلا وسهلا. طرق التواصل، الرقم عندكم على الشاشة يا جماعة، اهو الرقم موجود عندكم على الشاشة. ألو مودة رجعت. طب السلام عليكم يا مودة. وعليكم السلام. يا هلا ويا غلا، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الحمد لله. انا ليا سؤالين ومش هطول على حضرتك. اتفضلي. مختص بالحلقه وسؤال ثاني في اوبن ايه، عايز حضرتك تجاوبيني فيه. تمام. دلوقتي يا دكتوره، في حد بس مني امر. في حد ايه؟ مني امر يعني عامل ايه؟ راح بالراحه. حد بيهمني امره من حبيباتي يعني. تمام. هي شايفه انا بسمع حضرتك دلوقتي بس يهمني امرها وعايزه استشيرك في امرها. هي متزوجه بقالها يعني دخلت كده مثلا في 13 سنه. عندها زواجها بقاله 15 سنه؟ 13. تمام. هي دكتوره انت لما بتبقى على طول في تربويه وجميله وكل حاجه وزوجة انسان عادي، بس الفكره دي هم في توافق خالص بيني، اي حاجه وهو حاجه. هي بتقدم طول الوقت معاملة طويلة هي وأهلها طول المسلمين كلها بيقدموا بيقدموا وهو كان يعني رد الفعل دايما هل من مزيد وبيضغط أكتر ومفيش أي رد فعل طيب. إلا لما استخدمت معاه أسلوب من الرفض والكلمة بكلمتها مش غلط بس الفكرة إن أنا بقت بترد وزعيق وكده بيبتدي يجي متعدل شوية وإيه بيدخل بينا بيقول مش حابة اللي يكون في بيتها الإيه الأسلوب دوت. يعني هي إيه إيه اللي حكت لك استنيني بس يا مود هي اللي حكت لك المشكله دي ان هو زوجها لا حضرتك انا شيء يعني انا من حد القريبين من جدا من قرايبها وشايفه القصه في الدنيا هو مش حاسس بقيمتها بيقلل منها يعني ومن ما تقدمه كان اللي بتقدمه ده ولا حاجه الله ينور عليكي دي حاجه ثاني حاجه اسلوبها متعدد جدا يا دكتوره في الكلام قناعه في الدماغ ان انا الزوج التفاوت الرهيب هو كده نقاش بيبقى بطريقه فيها كلامه استفزازي جدا بيصلح مصايب ما بيصلحش ان هو كده اول ما يدخل البيت مكشر ووشه دايما مقلوب وده ما بتعملش ليه وده كده في ايه وده فين وعلى طول كده النقاش ده مفيش بقى الحوار بقى اللي هو الحنين ولا اي حاجه دي تقول بصي يا دكتوره العلاقه دايما بينهم حقي وحقك في اولاد ما بينهم في اولاد ما بينهم في اولاد بينهم في اولاد بينهم سؤالك ليه ايه سؤالك ليه ايه السؤال ده يا دكتوره ان هي دلوقتي مفيش العلاقه الدفء يعني ايه البطيئه بينهم ما بينضوش نهائي هو عايز حد متفاني جدا برغم ان هو طول الوقت اسلوبه حاد وهو عايز اللي قدامه دي تبقى بتحبه وكذا حتى مثلا يا دكتوره يعني الحاجات اللي هي المفروض ان هي فيها لطف وكده بيطلبها بطريقه برضه متعجرفه فهو يعني انا يعني هو يميل للشخصين حتى الدكتوره مثلا لما هي تقول له مثلا انا عملت كده يعني ما تقولوش انا عملت انا تعبت مثلا وهي تقول لها وانا يعني دايما حتى بيحط نفسه في مقارنه بينه وبينها مش ان هي راجل وهي كده لا وانا عملت كذا وانا عملت كذا فهو في حاجه بقى كمان طبعا هو يعني اللي وراه من ناحيه اهله كده مش بيلطفوا لا هم طول الوقت مكدبينه ان هو يفضل كده علشان انت لو عملتش كده هتركب هتعمل مش بيلطفوا الدنيا بالعكس هم فرحانين بالعلاقه المتوتره دي عشان انت كمان في العلاقه كده انت كده عندنا وانت كده ايه انت كده انا احنا كده ايه يعني ايه انت بترجع لنا لا دي زنون يعني لا يعني دي زنون احنا ما نقدرش نقول ان هم دي نيتهم ما في حاجات ثانيه يا دكتوره الا اذا كان امر صريح انت سمعتوه اهو لا في حاجات حصلت كتير على مدار السنه كام سنه دول كانت مبينه الحاجات دي وبعدين يا دكتوره ما فيش اي حاجه تعرفها عنه خالص تمام مش معرفة اي حاجه خالص كل الحاجات دي مع ناس في اهل بيته وهنا لا هو مجرد بنتي بس زوجها جميل اولاد بتراعي اولادي سؤالك ليه ايه العلاقه بين الدكتوره السؤال ده يا دكتوره طريقه التعامل مع الشخصيه دي ازاي اللطف القوي زياده على اللزوم هل النبيل عايز هل ويفتكر يعني مش بيعمل الرد وطريقه الرد وكده بتعمل طبعا جو في البيت ان هو بيساعدني وغلط اصل التربيه شويه وخليج عدل شويه وهي حتى تقول ده مش اسلوب طريقة بس هو بيتصرفوا كده تمام؟ تمام سؤالك فهي بتعمل السؤال ده يا دكتوره دي مش حياه اسريه يعني سويه فهي بس عايزه حضرتك تقولي لها تعمل ايه؟ اوكي تعمل وهو على فكره عايزه تعبد اهله وكده عباده وهو بيبص عند اهلها يبقى مكشر وبيحكيها بكل حاجه بتقول الدكتوره لدرجه ان بنته دلوقتي بتقعد تقول انا ما بحبوش حتى بنته لانه هو على طول عنده قناعه ان هو ما يديش الحاجه بسهوله ان هو ما يقولش اه بسهوله ان هو لازم اي حاجه بيتعبهم فيها لازم يعني يتعبهم على اي حاجه هو شايف ان دي القوامه او دي الرجوله دي عايزه حضرتك تنصحيها بتعمل ايه وطريقه التعامل ايه تمام حاضر تمام حاضر يا السؤال الثاني هي دكتوره رب اقول لك بس سريعا برضه ربنا يبارك يا رب في حضرتك وفي التزامك ما شاء الله حضرتك فعلا نعمه قدوه لينا في حجابك والتزامك ما شاء الله ربنا يا رب يثبتك ودايما احنا بنتعلم من حضرتك هي في بس حاجه كده انا شايفه ان احنا كجو ملتزمات شايفه بدا في جو ملتزمات دي دكتوره حاجات كده بتدخل يعني بتزعلني جدا زي ان ازاي مثلا حد كان حجابه كان جميل حلو وكبير انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا موده اسمعي بس انا بس اسمع بقول لحضرتك الحجاب كان فتره كده كان احنا حجابنا الشرعي فيه مواصفات بتلاقي دلوقتي في ما شاء الله ناس كان قدوه لينا حوالينا بقى كان حجابهم بقى كبير بقى صغير بقى تتفتح الناس الصغيره اللي هي مثلا ترفع ايديها الثدي يبان شويه طبعا هي تقلبت حاجات حلوه بس الحاجات دي دكتوره بتاثر في اللي حوالينا بدا برضه تحسي الحواجب يا دكتوره ارجوكي قولي فيها رد قاطع عشان المنتجين لما بيعملوا كده صدقيني بيفتحوا الناس بتفتح تقربها بعد كده لان احنا ايا كان احنا قدوه لغيرنا فعايز حضرتك تقولي كلمه للمستلزمات عشان فعلا الحاجات يعني في كيس دلوقتي يا دكتوره الابلكيشن تمام على حاجات كتير. حاضر. واللبس برضه يا دكتوره احنا يعني نصيحه من حضرتك لاي حد بيسمعنا دلوقتي ان بالله عليكم انتظموا بحاجاتكم عشان احنا قدوه لغيرنا. حتى يا دكتوره بنحط اغاني على الستوري في الفيس والحاجات دي اغاني ومهرجانات ايه ده ايه ده. طيب حاضر حاضر حاضر اسمعيني. حاضر يا مول. اولا سؤالك الاولاني الزوج اللي عايز هل من مزيد. مفيش علاقه اسمها عطاء من طرف واحد تغرق. حتى لو بص عندي ميزان يطب ويغرق عندي لو سفينه تغرق تطب كده والميه تيجي الناحيه دي. لازم يبقى فيه كفتين ولازم يبقى الميزان معتدل زي ما بعطي زي ما باخد. عشان اقدر اعطي لازم اخد انا زاد. انت عايزني ابقى بضحك في وش اهلك لازم انا اشوف كمان نفس الامر عندي عند اهلي. مش انت منكد عليا وعلى اهلي ومانعني وكذا ومطالبني ان انا اعمل المس. يا ابني العلاقات اللي بيني وبينك واللي بيني وما بين اهلك والكلام ده امر بيجي بالتراضي بيني وما بين انت هتصل صله رحم وانا ارفع راسك. حاضر. انت كمان نفس الكلام ما تقهرنيش عند اهلي. موضوع انا عملت وتعبت تقول له زي ما انت قلتي لي كده وشرحتي لي وفنتي لي. انا ست اللي انت شايفه اي كلام ده بالنسبه لي ده الغايه القصوى ده اقصى. ليه الله عز وجل خلقني كده وعمل كينونتي وتكويني بالشكل ده. لا تستصغر اللي انا بعمله ولا تقلل المجهود اللي انا اعمله ولا انا اقلل المجهود اللي انت بتعمله. موضوع ان هل من مزيد لا في علينا واجبات وحقوق عشان كده احنا بنقول يعني نوزع ونقسم المهام. انا عليا كذا كذا داخل البيت وانت عليك واحد اتنين تلاتة كل واحد يشيل شيلته اصله مش هيعمل فانا اضطريت. لا شيلي بقى طالما انت خدتي المهمه اللي هو المفروض كان هو يعملها شيلي بقى طول عمرك هتفضلي وكانه حق مكتسب. فلا انت عليك واحد اتنين تلاتة وانا عليا واحد اتنين كل واحد يلتزم باللي هو فيه عشان الحياة تقدر تمشي علشان انا اعرف اكون ادي زوجة وادي عطاء وادي بيت وابقى لك انسة في اخر الليل. يعني زي ما انت عايز سوبر زوجة كده وسوبر تمام انت كل واحد يشيل شيلته في الوقت ده. انت مش هتحس ان انا عمالة ادي ادي ادي وغيري مش مقدر. لا انا عاملة اللي عليا وانت عاملة مقصرت فيه خلي على بطن ظهرك كده وقلبك كده يقولك ايه ما بتروى ومراوح خليكي هادي اهدي. خصوصا النساء اللي بتحب تنجز مش هتهدى تقولك انجز عارفة يقعد اسبوع يقعد. المهم يبقى عارف ان دي مهمة عليه ولازم تتنفس. لكن انت شلتيها خلاص انت سمحتي الامر. موضوع ان يقلل من قيمتك ما حدش يقلل من قيمتي التاني. الحياة فيها احترام وفيها تقدير وفيها من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. شكرا كتر خيرك دي حاجات من الذوقيات يعني وبنعلمها للأولاد الصغيرين. انت ازاي تبقى أب ومش هتعلم أولادك اللغة دي أو حتى شكرا شكرا كلمة شكرا حتى. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يبقى فيه بينهم حوار والأمور دي تتم الاتفاق عليها حتى لو من أول جديد مش مشكلة. بقالنا عشر إن شاء الله بقالكم 20 سنة يبدأوا اتفقوا من جديد ونرسي الأمور. أنا برتاح بالشكل ده وانا احب اتعامل بالشكل ده عشان الحياه تمشي. لكن خلاف كده لا هتيجي توصلي لا انا مش قادره اكمل اكتر من كده ومش قادره ادي اكتر من كده. الجزء الثاني اللي انت سالتي عليه جزئيه موضوع ان الناس اللي بتاثر حجابها واللي بتعمل حواجبها وكان يعني يا جماعه الحجاب عباده والحجاب فرض والحجاب له سمت ما لا يشف ولا يشبه لباس الكب الا يكون زينه في نفس ما يكونش معطره كل الكلام ده ولا يكون لباس شهره. كل الحاجات دي المفروض ان هي تعمل وما يحددش ويبقى مداير فتحه الجيب مدارس ويكون ساتر ويكون مش ملفت خلاص. لكن ابتدي ارفع كل رفعه كل رفعه كده بشده شيطان يشدك من هنا بالطرحه ويشدك من هنا من الطرحه وامشي بقى حلوه. لا الحجاب عباد طول ما انت بتعملي الفرض ده وانا نازله في الشارع انا في عباد. ادعو الله سبحانه وتعالى يعيد الامه يا رب للخير يتمسكوا بالدين وبالثوابت يا جماعه. وتابعوا معنا احنا ان شاء الله هنعمل كل فتره كده يعني موضوع تجديد علشان موضوع الحجاب. عارفين التجديدات معنا اتصال ان شاء الله. مين ساره من الجيزه؟ الو ايوه ساره السلام عليكم. ازيك يا دكتوره عامله ايه؟ الحمد لله ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين. اتفضلي ربنا يبارك فيك يا ساره اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتوره انا متجوزه من سنه سنتين ونص معايا مكتب عندها سنة ونص تمام. بقول لحضرتك يا دكتورة كل احنا كنا واخدين بعض على حب الايه؟ واخدين بعض على حب وبنحب قاعدة على كده طيب على كده طيب بس المشكلة بقى كل ما تروحي بيردوا. كل ما تروحي ايه؟ هو في حد بيتكلم جنبك يا اما انت معليه صوت التلفزيون؟ فوطي التلفزيون وكلميني من التليفون. بقول لحضرتك كل ما تروحي من بقالي ما بيقول لي لا مش لا. يعني بتروحي كل قد ايه عند اهلك كده؟ بتطلبي كل قد ايه؟ او هو بيسمح كل قد ايه؟ بايه؟ كل 3 شهور. بيسمح مره كل 3 شهور؟ بينك وما بينهم مسافه كبيره مثلا 12 ساعه 18 ساعه سفر مثلا ولا ايه؟ نعم 4 ساعات. يا بيحصل مشاكل جامده قوي لما بروح عليه كتير. طب اسمعي، اسمعيني اسمعيني يا ساره، خصوصا في موضوع زياره الاهل ده. ليه الزوج بيمنع زوجته من زياره الاهل؟ هل بتيجي متغيره من عند اهلها تنكد عليه فخلاص ان اتم كل ما تروحي تيجي تعملي معايا مشكله فانا مش موديكي؟ طيب هل هو بيمنع في غيره غيران عليكي او في معاملات غير شرعيه بتتم او اختلاط او بيئه هو مش حابب انك تكوني فيها؟ اساليه، مش انت يا ابني واثق فيا وعارف واثق في البيت والعيله والناس اللي انا معاهم دول؟ يعني وانا بيني وبينهم 4 ساعات، الناس اللي بينها وبين بعض 4 ساعات انا اعرف معظم البيوت بيتفقوا انها بتروح مره كل شهر، بحيث اقعد مثلا ابات 3 ايام خميس وجمعه وسبت ونرجع لحد مثلا بتختار الاسبوع اللي هي مثلا ما بتكونش بتصلي فيه علشان اهو يعني اسمه سفر واسمي عند اهلي وهكذا واسمي كده كده هبقى بعيد عنك، فانا بختار الامر دوت في مره في الشهر 3 4 ايام ببات عند اهلي يومين وبشوفهم وباخد زاد وبفرح وباجي نفسيتي حلوه اعمل حسن تباعد كويس وحسن عشره معاك. ليه نمنع؟ ها لا انا خايف عليكي وانا شاطر يا سيد اخويا هيجي يوصلني ويجيبني. طيب يعني انا اقصد ان احنا نقفل كل اقعدي معاه واسالي ليه. ما يمكن في امر انت مش واخده بالك منه، ما يمكن في حاجه حصلت وهو زعلان منها وفاهمها غلط فتفهمها له صح. يعني اقعدي معايا بنتي وقولي له كده وبالراحه، قولي له والله انا بفرح ولما بفرح هاجي معاك يعني وهبقى كويسه ونفسيتي حلوه، ويعني ليه لا؟ وبعدين اللي بتبقى اول 5 6 سنين زوجته بتبقى لسه يعني مايله لاهلها والبيت والمروحه، لما يجي عيل تاني هتبص لا قاعده تقول لك لا اصل الشتاء والعيل والبرد وبعدين مش عارفه في الصيف هجرجر لا لا لا لا، فهم اللي يجوا يعني او تقلل او هم اللي يجوا وهي تروح، يعني ما بيبقاش الامر. لكن في البدايه راعوا حته انها لسه حديثه عهد يعني، وبتبقى حابه تروح لاهلها ومع النونه الصغيره بتاعتها واهلها بيفرحوا بيها، يعني بيبقى جو حلو. فاقعدي معاه واسمعي منه، لو حاجه فاهمها غلط صححي له مفاهيم. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ساره، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا على خير. القاكم غدا ان شاء الله في حلقه نهايه الاسبوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة